مش محتاجة واحد بقى يطلع يقول لي جن ايه اللي انتوا بتقولوا عليهم ده كلام فارغ، وش معنى الجن بيجي مع المسلمين ما بيجيش مع الغربيين ومع الكفار ومع، هو يقول اللي هو عايزه. احنا لنا الكتاب والسنة، اذا قال الله وقال الرسول فليسكت ولا يفتح احد فمه ولا يتعالى ولا يتطاول. اذا قلت قال الله قال رسول الله فليسكت. يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، ان كان من المؤمنين لا يقدم ويسكت ويقول سمعا وطاعة، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم، ولا حتى في الايمان، ولا يقبل في الايمان ذرة شك. الايمان لا يقبل الا باليقين الكامل، فلابد ان تكون على يقين في مسائل العقيدة لا تشك. ان كان غير مؤمن ويتكلم هو حر، لكن لا ينبغي ان يهز عقائد المؤمن في زمان كثرت فيه الشبهات على كل العقائد وعلى كل المسائل. شبهات، يلقي شبهة في جرائد، في مجلات، في اذاعات، في قنوات، في نت، في حول هذه الامور يلقي شبهة، فتحصين النفس تحصين الايمان ضد هذه الشبهة بالعلم الشرعي والاستسلام للعلم الشرعي، الاستسلام للأدلة. قال الله قال رسول الله، ثم اذا جاءك اليقين بالدليل قال الله قال الرسول، لا تبحث ولا تسمع ولا تسمح لأحد ان يخترق عقيدتك. هذا الكلام مهم جدا في البداية. اذا اخذت عقيدتك من الكتاب والسنة فلا تسمح لأحد، ربي على هذا أولادك. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك. لقن أولادك من إلهك وما هي عقيدتك، لقنهم ليثبتوا ليثبتوا. قضية أحب أن أبثها مرة أخرى بعدما لقنتها لأولادي وأبنائي وأحفادي، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم جلس يوما بين أصحابه فقال أن رجلا ركب بقرة، فقالت البقرة أنا لم أخلق لهذا إنما خلقت للحرث. فتعجب الصحابة وقالوا سبحان الله، بقرة تتكلم. فقال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، انا اؤمن بهذا وابو بكر وعمر ولم يكونا حاضرين وقتها. شفت دي؟ هي دي رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم واثق في ابي بكر وعمر، انا اؤمن بهذا وابو بكر وعمر ولم يكونا حاضرين وقتها، ما كانواش موجودين بس واثق انهم لو سمعوا كده هيؤمنوا. هذه الثقة فيهما أتت من يقينهما فيه. افهم دي. يا ترى أولادك انت واثق فيهم كده انك لما تقول حاجة تقول انا عارف انهم معايا. الثقة تبع لليقين، فاذا كان يقينك في الكتاب والسنة فثق ان هذا الكتاب والسنة وحي من الله معصوم. يبقى اي حد يشنع او يدخل بشبهة على الكتاب والسنة يقولك لا هو فين ده، قل انا اصدق الكتاب والسنة ولو خالف عقلي اسلم. واعظم العبودية عبودية العقل، ان تعبد عقلك فلا يطعن في الكتاب والسنة ولا يقبل طعنا في الكتاب والسنة. الجن، الجن من الغيب الذي يجب ان نؤمن به. هل الجن موجودون؟ نعم. ما الدليل؟ قال الله واذ صرفنا اليك نفرا من الجن. ودي الايه اللي خلتنا النهارده نتكلم عن الجن. ايه السبب؟ السبب ان احنا بنتكلم في فضفضه في سيره سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان في الطائف، وحين اوذي هناك ورجع اراد الله جل جلاله ان يطيب قلب النبي ربنا الكريم، ربنا العظيم، ربنا الحليم، ربنا جل جلاله أراد أن يطيب قلب النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل إليه جنا يؤمنون به، إن كذبك الإنس فإليك الجن. فده اللي دفعنا، قلنا بلاش نضيع فضفضة في قضية الكلام عن الجن، ونخلي عقيدتنا عن الجن في كيف وأخواتها. وإن شاء الله أرجو أنها تنتهي القصة 40 سؤال عن الجن وجوابهم بالكتاب والسنة. وأنا قلت قبل كده، من أول ما وضعنا قدمنا في هذه القناة وقبلها، أي كلام يأتيك قال الله قال الرسول على العين والرأس سمعا وطاعا، مسلمين مزينين. أي كلام يجي لك يخالف الكتاب والسنة في جزمتك ورميه، ما يلزمناش كائنا من قال هذا القول، أي من كان، أي حد يقول كلام يخالف كلام ربنا، يخالف كلام سيدنا النبي، ما يلزمناش حتى لو كان مين، أدم قال الله وقال الرسول على عيننا ورأسنا من فوق وسمعا وطاعا. إيه الدليل على وجود الجن؟ قال الله سبحانه وتعالى: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى. والله لا يخاطب عدما، قالوا بلى، إذن هناك جن، قالوا بلى. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، مصدق خلاص. طب حديث، ادي الآية كفاية الآية. السؤال اللي بعد، لماذا سموا جنا؟ جن ليه؟ لاجتنانهم، اي لاستتارهم عن العيون. ولذلك لما واحدة تبقى حامل والولد مش باين يسمى ايه؟ جنين، جنين، يبقى انهم مش باينين. قال الله: انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. يا جماعة كل ما نذكر كلمة جن الناس تخاف وتترعب وتتروش، لا ما تخافش، ده المخلوق مخلوقات من خلق الله زيها زي غيرها، زي الانس وزي الحيوانات، زي الضفادع وزي السمك، وزي مخلوقات من مخلوقات الله. قول لي لا بس دي مخلوقات مؤذية، مش دايما مؤذية، هيجي معانا الكلام بس واحدة واحدة. بس انا عايز دلوقتي بس ايه، مش كل واحد يقول حابس حابس، مش كل واحد يقول مش عارف ايه شحتوت حتشوت، الكلام اللي بتقولوه ده ربنا يجعل كلامنا خفيف عليهم، الكلام ده لا غلط. الجن مخلوقات من مخلوقات الله، زي الحشرات وزي الانعام وزي الحيوانات وزي زي اي مخلوق من المخلوقات. قالوا: وانا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. ففيهم ناس صالحين في الجن، مؤمنوا الجن يدفعون عن المؤمنين الاذى، مؤمنوا الجن بيحبوا القران وبيسمعوا القران، مؤمنوا الجن. هنقول دلوقتي ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم: لقد كانت الجن احسن مردودا منكم، فما قلت فباي الاء ربكما تكذبان؟ الا قالوا: ولا بشيء من الائك ربنا نكذب. كانوا قاعدين متدبرين للقران وبيردوا وبيجاوبوا مع النبي، قالوا كلام جميل في القران. الشاهد انا مش عايز حد يخاف، ما تخافش، بالعكس ده انت تطمئن. الحلقات دي مش عشان تخاف، عشان تطمئن، عشان يطمئن قلبك وما تخافش وما حدش يتاجر عليك ولا يلعب بيك ولا يضحك عليك باسم الجن. الشاهد، طب واحد يقول هما فين دول؟ عايز اشوفهم. اقول الحاجة اللي ما بتشوفهاش ما تؤمنش بيها، اللي هي لا تلمس حواسك ما تصدقهاش، يبقى انت مجنون. ده احنا حتى في الزمن ده بالذات في حاجات كتير مش شايفينها وانت مصدقها. يعني لو طلعت لك دلوقتي الشريحة بتاع التليفون البتاع اللي قد كده واقول لك الشريحة دي عليها 250 اسم، تصدقني؟ تقول لي مصدقك. ايه هما فين؟ انا هفتح البتاع دي هفتفتها حتت كده هتخر 250 اسم، هما فين؟ لو جبت لك دلوقتي اسمها ايه البتاع الفلاشة او البتاع التانية اللي الكارت ميموري ده، واقول لك ده عليه 350 صورة ولا 5300 صورة او 25000 صورة، تصدقني؟ طب ورين الصور كده، افتحوا فروكو وفرومو مفيش صور باين. امال ايه الموضوع؟ ازاي ده فتحناه؟ اقول لك لا، ده ما بيتفتحش كده، ده لازم يدخل على الكمبيوتر او يتحط في التليفون، فهمني ازاي. فنفس الشيء برضو الجن موجودين، يعني في الجو اللي احنا قاعدين ده اكيد في جن موجودين بيسمعونا وشايفيننا، بس عشان نشوفهم ده محتاج بقى زي بالظبط كده الفلاشة لما تدخل على الكمبيوتر وتفتحها، اهم دول برضو محتاجين يتفتح باب بطريقة معينة عشان تشوفهم وعشان يشوفوك. يبقى عدم الرؤية لا يدفعك الى عدم الايمان، بالعكس احيانا تبقى الرؤية خطر، زي بالظبط كده ايه لما احط الفيشة واجيب لك سلك كهرباء واقول لك السلك ده فيه كهرباء، تقولي لا مش مصدق، امسكه. طيب لو مسكته تموت. عشان كده بنقول ايه؟ اننا لن نرى الله حتى نموت. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: انكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. سيدنا موسى لما شاف ربنا خر صاعقا، وخر موسى صاعقا. هناك اشياء لا تطيقها عقولنا، لا تطيقها اعيننا، لا تطيقها اذاننا، لا تطيقها قلوبنا، وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. طيب احنا آمنا دلوقتي ان الجن موجودين من كتاب السنة، وآمنا ان احنا مش هنقدر نشوفهم الا في حالات معينة هيجي بيانها ان شاء الله. طيب الجن دول مخلوقين من ايه؟ زينا كده لحم ودم؟ لا، الجن مخلوق من نار. قال سبحانه وتعالى: وخلق الجن من مارج من نار. قال سبحانه وتعالى: والجن خلقناه من قبله من نار السموم. قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح مسلم: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجن من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. وهنا على طول هيطلع لي واحد متفذلك يقول لي: طب هسألك سؤال عم الشيخ لو سمحت. نعم. الجن مخلوقة من نار؟ اه. طب الجن هيدخلوا النار ازاي؟ ربنا يعذب النار بالنار. هو ده الناس عندها شوية مسائل كده، زي كل ما نيجي نتكلم في القضاء والقدر: يا شيخ هو الانسان مسير ولا مخير؟ العلم مش كده، لكن هجاوب لك على السؤال ده. الجن اذا كانت مخلوقة من نار، الا انها ليست نارا، يعني العفريت ده او الجني ده، بلاش نقول العفريت لان في فرق بين الجن والعفريت، او العفريت جزء من الجن، نوع من انواع الجن. الشاهد ايه؟ ان هذا الجني مش نار. هو مش انا مخلوق من طين؟ لو قطعت لي ايدي كده تلاقي جوايا طينه؟ وانا مخلوق من طين بس انا مش طين. نفس الشيء الجني مخلوق من نار، لكن هو مش نار، هو مش نار، هو مخلوق اصل خلقته من نار. لذلك الجن خلقت من نار لكنها الان ليست نارا. بدليل، قولي دليلك. انت قلت لنا كل حاجة عليها دليل. الدليل ان رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم: ولن اذكر لك الا حديثا صحيحا. حديث ده في صحيح النسائي، الشيخ الالباني صحح ان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، زيد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، زيد صلى على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كان يصلي فأتاه الشيطان فأخذه رسول الله فخنقه. قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم: فخنقته. كان جاء الشيطان معه شعلة من نار يريد أن يحرق وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فالرسول أخذ يقول: فأخذته فخنقته حتى أحسست ببرد لسانه على يدي. صلى عليه صلى الله عليه وسلم، الرسول خنقه لحد لسانه مدلدل قدامه ونزل على ايد النبي. طب اذا كان برد لسانه على يدي ما يبقاش صح ولا لا؟ برد لسانه ها على يدي. طيب كل الجن مخلوقة من النار؟ اه كل الجن مخلوقين من النار. طب الجن دول ليهم انواع ولا هم نوع واحد؟ لا ليهم انواع طبعا. طيب زي ايه كده مثلا؟ مثلا احنا بنتكلم على الذين بلغنا عنهم العلم، اما هناك اشياء لا نعلمها نقول ايه؟ لا نعلم. انا بقول كده يا جماعة في كل مسائل الدين، لما تبقى حاجات انا ما اعرفهاش اقول ايه؟ ما اعرفش. يا سبحان الله العظيم، مش عايز اقول الكلام ده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجن، ده الحديث حديث صحيح الجامع، قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم الجن ثلاثة اصناف. لو جي النهاردة واحد قال يا جماعة 40 صنف وقعد ذكر 40 صنف والكتب بتاع الجن بتقول كده، اقول له كذبت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجن ثلاثة اصناف. اي الرسول كان يقصد كده؟ ما اعرفش بقى كان يقصد ولا ما يقصدش. انا اعرف الرسول قال ايه صلى الله عليه وسلم الجن ثلاثة اصناف، صنف لهم اجنحة يطيرون في الهواء، وصنف حيات وعقارب، وصنف يحلون ويضعنون. ده كلام سيدك النبي صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. طيب هل للجن مساكن يأوون إليها؟ سؤال. الجن دول لهم بيوت، لهم مساكن في حتة معينة دي فيها جن؟ آه الجن يفضلون الأماكن الخالية، الأماكن الخالية من الإنس خصوصا، ما بيحبوش الزحمة، زحمة البني أدمين كالصحارى. ومنهم لأن الجن منهم شياطين، الشياطين تحب القدر كشياطين الإنس، الشياطين دايما تحب الزبالة، فتلاقيهم في المزابل، في القمامات، في الحمامات، أعزكم الله، أماكن قضاء الحاجة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن هذه الحشوش مسكونة، مسكونة. عشان كده سيدك النبي صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، بالله عليك يا خالة الحاجة اللي اتدوشت انت كده، صلى على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، خليكي معايا وصلي على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الرسول صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان اما يجي داخل الحمام يقول اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. الخبث ذكور الشياطين، جمع خبيث، جمع خبيث خبث، زي جمع كتاب كتب. اللهم اني اعوذ بك من الخبث، عشان الناس وهي داخل الحمام الخبث، لا مش من الخبث، الخبث حاجة والخبث حاجة تانية، الخبث ضمتين خوبو، الخبث الشياطين، من الخبث والخبائث، الخبائث إناث الشياطين. الشاهد ايه؟ ان في جن مؤمن، احنا قلنا الجن الشياطين الكفر منهم والمؤذين والفسقة بيعيش في المزابل والقمامة والحمامات والصحارى والأماكن المعاصي. الجن المؤمن بقى عايش فين؟ يزيد بن جابر بيقول ايه؟ ما من أهل بيت من المسلمين إلا وفي سقف بيتهم من الجن من المسلمين إذا وضع غذاؤهم نزلوا فتغدوا معهم، وإذا وضع عشاؤهم نزلوا فتعشوا معهم، يدفع الله بهم عنهم. حديث أنا بس نسيت أخرجه هنا، إن شاء الله فكروني المرة الجاية نخرج الحديث ده ونجيب تخريجه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا بس مش عارف الحديث ده صحيح ولا لا، هخرجه وأقول لكم المرة الجاية، إن بأسقف بيوت المؤمنين، إن بأسقف بيوت المؤمنين المؤمنين من الجن يدفعون عنهم الأذى. إن بأسقف بيوت المؤمنين المؤمنين من الجن، الجن المؤمن يعيش في سقف بيتك يدفع عنك الأذى. لما تيجي الشياطين داخله يحاربهم ويمنعهم. لما تيجي الشياطين بالليل تعتدي على طفل أطفال ربنا سبحانه وتعالى يدفع بهم يحمونك حماية. هنقول بقى ازاي بقى نكتر الجن المؤمن ده اللي بيدفع عنك ويدافع عنك وربنا سخره يحميك، وامتى يقله فيدخل الشياطين ويغلبونك. الجن تسكن الشقوق والجحور، وخلي بالك من الحته دي. والحديث الصحيح النسائي ايضا، ودي ايضا احيانا بتبقى سبب في ان الجن يؤذي الانسان، الشقوق والجحور. في جحر في الارض، في شق في الحيطه، واحد يحط ايده في الشق ده، الناس اللي بيدوروا على الاثار ويدوروا على مش عارف ايه، الكلام ده كله مليان جن، الشقوق والجحور. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبولن احدكم في جحر، لا يبولن احدكم في جحر. ايضا الجن تسكن في اعطان الابل. طب سؤال، هل الجن ياكلون ويشربون؟ الجن دول بياكلوا ويشربوا ولا عايشين كده بالهوى؟ لا، بياكلوا ويشربوا. الاحاديث صريحه جدا في ان الجن ياكلون ويشربون. عن ابي هريره رضي الله عنه انه كان يحمل مع النبي صلى عليه صلى الله عليه واله وصحبه وسلم اداوه لوضوئه وحاجته. اداوه يعني حاجه بيتشال فيها مي، مليانه مي، لوضوئه يتوضا منها وحاجته يستبرئ منها ويستنجي بعد البول وغيره. بينما هو يتبعه بها فقال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم: من هذا؟ الرسول كانت من اخلاقه وشيمه صلى الله عليه وسلم انه لا يكثر الالتفات، اذا مضى لا يلتفت. ودي برضو كان نفسي اقولها للعيال ولادي دول، ربنا يهديهم ويتوب عليهم. احيانا اشوف الواحد منهم قاعد في المسجد قاعد يعمل كده بعد الصلاه، بتبص على ايه؟ اللي بيركز ما يلتفتش، كان اذا مضى لا يلتفت. فالرسول ماشي سمع رجل وراه، قال: من هذا؟ من غير ما يلتفت. من هذا؟ قال: انا ابو هريره. فقال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه واصحابه وسلم: ابغني ابغني احجارا استنفض بها، ولا تاتيني بعظم ولا بروثه. قال: فاتيته باحجار احملها في ثوبي حتى وضعت الى جنبه، ثم انصرفت حتى اذا فرغ مشيت معه، فقلت: ما بال العظم والروثه. مهم جدا لما اقول لك ما تعملش كذا قول لي لو سمحت ليه، ما بال العظم والروثه. اقول لك اعمل كذا قول لي ممكن حضرتك تقول لي ليه لو سمحت، ده ادب. قال: ما بال العظم والروثه. عظم وروثه لا، ليه يا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: هما من طعام الجن، وانه اتاني وفد جن نصيبين ونعم الجن، فسألوني الزاد، فدعوت الله لهم ألا يمروا بعظم ولا بروثة إلا وجدوا عليها طعما. والحديث في صحيح البخاري. واللي يقول لك صحيح البخاري في أحاديث ضعيفة اخزق له عينه بصبع رجلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب شماله. ده إثبات إن الجن بيأكل وإيه؟ يأكل ويشرب. وخلي بالك من القضية دي، مهمة جدا وخطيرة جدا. في أشياء في الآداب، في آداب المسلم وتعاملاته، حاجات مهمة جدا زي ما بقول لك كده، مهمة جدا وخطيرة جدا، والناس بتستسهلها ويعتبرون معقدين. انتوا بتتكلموا في ايه؟ لما اقول له يا عم كل باليمين، اشرب باليمين، اللي خلق اليمين خلق الشمال، اصل دي من سنن العبادات، مش من سنن، ده فرض. الاكل باليمين فرض مش سنه. لا سنة وفرض يعني، لكن فرض. اللي يأكل بشماله آثم، لأن الرسول نهى عن الأكل بالشمال، قال لا تأكلوا بالشمال، لا تشربوا بالشمال، فإن الشيطان يأكل بالشمال ويشرب بالشمال. ورأى رجلا يأكل بشماله فقال قل بيمينك، قال لا أستطيع، قال لا استطعت، فما رفعها إلى فيه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منعه إلا الكبر. الأكل بالشمال بالشوكة أو بيأكل باليمين ويشرب بالشمال عشان يمشي الدنيا مع بعضها منظرة كبر، لكن كل بالشمال كل باليمين واشرب باليمين. سبحان الله العظيم، كل بيمينك واشرب بيمينك، ده فرض. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه بالأمر، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. وعن جابر بن عبد الله أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا دخل رجل بيته فذكر اسم الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء، وإذا دخل فلم يذكر الله عند طعامه قال أدركتم المبيت والعشاء. أما تدخل بيتك لازم نتعلم السنن دي حماية وقاية. وانا قلت يا ناس يا مسلمين يا احبتي في الله ان احيانا في امراض الوقاية هي العلاج، في امراض اذا وقعت ما بتتعالجش تبقى خلاص الدنيا باظت. ما انزل الله داء الا وانزل له دواء، ولكن احيانا هذه الادوية بتبقى صعبة جدا وتأثيرها يحتاج إلى إيمانيات عالية جدا، زي ما هنتكلم في موضوع المس ده. فبنقول إن من الوقاية من الجن، من الحماية من الجن، أن تذكر اسم الله على كل شيء. دايما تقول بسم الله على نفسي وأهلي ومالي ولدي. أما تدخل بيتك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شقتك مقفولة وكنت برا، رجعت البيت اول ما تفتح الباب وانت داخل تقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين وانت داخل. زوجتك ولادك جوه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حتى لو محدش قبلك قول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم اذا اتيت فراشك تقول بسم الله، بسمك ربي وضعت جنبي. إذا أتيت أهلك بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. إذا أتيت طعامك بسم الله، اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار. بسم الله دايما ضع اسم الله على كل شيء، يحفظ هذا الشيء ويعصم. بسم الله، حط إيدك على دماغ ولادك قول بسم الله، إيدك على دماغ مراتك قول بسم الله، إيدك على عربيتك قول بسم الله، بسم الله دايما. طيب الشيطان فعلا له قرون؟ له قرنين. الرسول قال كده، قال صلى الله عليه وسلم ان الشمس تطلع بين قرني شيطان وتغرب بين قرني شيطان، والحديث في صحيح البخاري. طيب هل يستطيع الجن ان يتشكل ويتصور؟ ده سؤال مهم جدا وخطير. يعني يقدر الجن يبقى في شكل انسان، في شكل حيوان، في شكل شيء؟ يقدر عنده هو نفسه الامكانية دي؟ تعالوا نسمع الحديث وبعدين نجاوب. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان، فأتاني آت فجعل يحسو من الطعام فأخذته وقلت والله لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال إني محتاج وعلي عيال ولي حاجة شديدة، قال فخليت عنه. فأصبحت فقال لي رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة؟ قال قلت يا رسول الله شكى حاجة شديدة وعيالا فرحمته فخليت سبيله. سبحان الله العظيم. شوف يعني احنا عايزين نتعلم من دي الرحمة بالخلق. مسكت واحد بيسرقك بينصب عليك بيأذيك قال لك معلش اعذرني انا غلطان مش هعمل كده ثاني, قل له انطلق خلاص سيبه لله. سبحان الله العظيم. قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم اما انه قد كذبك وسيعود. قال له لا لا لا ده كذاب هيرجع تاني. قال فعرفت انه سيعود لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم انه سيعود. هي دي اللي بقولك بقى الثقه في كلام النبي. نفسي الاقي ولادي ولاقي وانت تلاقي ولادك وولادك يكونوا كده معاك انك انت تقول انا اؤمن بهذا وابو بكر وعمر, تبقى واثق ان هو هيصدقوا اللي انت بتقول عليه ده حتى لو كان الكلام اللي انت بتقوله ده ما يتصدقش, لكن دول هيصدقوا لي ثقتهم فيك. فلذلك سيدنا هريرة قال ايه؟ الرسول قال سيعود, يبقى ايه؟ سيعود. فرصدته, قال بقى عدت بقى استنى, فرصدته فجاء. الرسول قال سيعود, يبقى ايه؟ ما تحولش هيعود. فجاء يحصو من الطعام فأخذته فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم, فقال دعني فإني محتاج وعلي عيال لا أعود. قال فرحمته وخليت سبيله. سبحان الله. سيدنا عبد الله بن عمر كان بيقولي من خدعنا بالله إن خدعنا, اللي يجي يضحك علينا ويقول عشان ربنا أحيانا يضحك علي, إحنا بشر, ولكن اللي يدخل علينا من جهة الله نعمل إيه؟ بننخدع بننخدع. قال فرحمته سبحان الله العظيم فخليت سبيله فأصبحت. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل أسيرك البارحة؟ قلت يا رسول الله شكى حاجة شديدة وعيالا فرحمته فخليت سبيله. قال أما إنه قد كذبك وسيعود. فرصدته الثالثة فجاء يحصو من الطعام فأخذته فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهذا آخر ثلاث مرات أنك تزعم لا تعود ثم تعود. دايما يقول التالتة إيه؟ التالتة تبتة خلصت. قال له عند ثالث مرة قال له هذا فراق بيني وبينك. دايما ادي الفرص إيه؟ ثلاثة, اديها ثلاث مرات. قال له انا بحذرك, وتاني مرة انا حذرتك قبل كده, ثالث مرة مع السلامة خلصنا انتهينا. قال فدعني اعلمك كلمات ينفعك الله بها. قال له طبعا هعلمك حاجة حلوة وتسيبني. قال له ماشي. قال اذا اويت الى فراشك فاقرأ آية الكرسي الله لا اله الا هو الحي القيوم حتى تختم الآية, فإنه لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فخليت سبيله فأصبحت. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل أسيرك البارحة يا أبا هر؟ قلت البارح. قلت يا رسول الله زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها فخليت سبيله. قال ما هي؟ قال قلت قال لي إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم الآية الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال لي لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. وكانوا أحرص شيء على الخير. علموا دي بيحب الخير, فيها خير انطلق. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنه قد صدقك وهو كذوب تعلم من تخاطب منذ ثلاث ليال يا أبا هريرة؟ قال لا. قال ذاك شيطان. حديث صحيح البخاري. في البخاري حديث، ده حديث عظيم جدا وفي فوائد نقعد نتكلم فيها بالصبح، ولكن الواد ميدان يدوشني. خلص خلص خلص، ربنا يهديه ويتوب عليه، فانا هخلص على كده ومش هتوغل في فوائد الحديث. لكن الفايدة اللي تنفعنا الليلة دي انك تقرأ دلوقتي آية الكرسي، انك تقري دلوقتي الان آية الكرسي، لا يخافك من ليلتك يا شيطان، ولما تحط دماغك على المقدة بالليل كده اقرأ آية الكرسي تاني. نقرأ آية الكرسي ونختم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قول ورايا، قول ورايا، طلعي صوتك. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا قال الله وقال الرسول فليسكت، ولا يفتح أحد فمه، ولا يتعالى ولا يتطاول. إذا قلت قال الله قال رسول الله فليسكت. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. إن كان من المؤمنين لا يقدم ويسكت ويقول سمعا وطاعة، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم خيرة من أمرهم، ولا حتى في الإيمان، ولا يقبل في الإيمان ذرة ذرة شك.